إن للزوج حقوقا مثل ما لك في ذمته أيضا حقوق. أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العش كالروض الأنيق. قد نما بينكما عهد الوفا صادقا فالعهد في الله وثيق. تحملان العبء روحا ويدا والتقى نعم التقى زاد الطريق. الصغار الزغب في حضنيكما عروة وثقى فأنا تذهبان. كلما زقزق منهم غريد أوشد لحنا فضمته يدان. أشرقت في وجنتيه ضحكة في سناها تزدهي شمس الأمان. فإذا القلبان قلب واحد شع بالإخلاص قدسي المعالك. هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء. هكذا يظهر